هو الإنزال أو المنزل. إن في ذلك الإنزال. إذن الذكرى في الإنزال ولا في المنزل؟ للتلازم بينهما. طيب قوله تعالى لقوم يؤمنون، لماذا خص أهل الإيمان؟ لماذا خص أهل الإيمان به؟ هم الذين يتبعون، نعم هم المنتفعون به وهم الذين رحموا به أيضا، قوله رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. من فوائد هذه الآية أنه كلما ازداد الإيمان ازداد الانتفاع بالقرآن. كيف ذلك رحيم؟ إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، خص الرحمة والذكرى بالمؤمنين والحكم يدوم على ورانا